معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 31. سمعت الشيخ الصالح سنقر ابن عبد الله غلام شيخنا أبي طاهر محمد ابن الحسن ابن أحمد العطار رحمه الله ابن الشيخ رضي الله عنه يقول: إني خدمت الشيخ رضي الله عنه سنين كثيرة، فرأيت العجائب الكثيرة في حلواته، منها أنه قام ليلة يتوضأ فقال لي: استق الماء من البئر، فجئت وأرسلت الدلو فيها، فلما بلغ الدلو إلى رأس البئر نظرت فيها فإذا الدلو مملوءة ذهب أحمر، أضاء الدار حمرته، فصحت صيحة عظيمة، فقال لي: أيها الشيخ ماذا أصابك؟ فأريته الدلو، فاسترجع ثم استغفر وقال لي: اقلب الدلو في البئر فإن نطلب الماء لا الذهب. قال: فقلبتها في ثم أخذ الدلو من يدي واستقى الماء وقال لي: يا سنقر، إياك أن تخبر بما رأيت أحدا من الناس ما دمت حيا. قال: رأيت بخط الثقة ذكر أنه نقل من خط الشيخ أبي الفتح محمد ابن الحسين ابن وهب. سمعت الشيخ أبا عبد الله الحسين ابن إبراهيم ابن الحسين ابن جعفر الجوزقاني يقول: كنت نائما ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم كأن الناس يهررون إلى الرباط. أبي الفرج أحمد ابن علي المقرئ رحمة الله عليه قال: فسألت ما على هؤلاء؟ فقالوا: إن أنس بن مالك رضي الله عنه نزل في رباط المقرئ ففرحت أسرعت وقصدت الإمام الحافظ أبا العلاء وأخبرته بذلك، فلما سمع مني فرح ونشط وقام وأخذ جزءا واحدا من أحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء معي حتى دخلنا الرباط، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الرباط، ورأينا أنس بن مالك عن يساره، وقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا عليه وجلسنا بين يديه، فاستأذنه أبو العلاء في قراءة ذلك الجزء عليه، فأذن له فابتدع أبو العلاء بالقراءة وقرأ ذلك الجزء قراءة حسنة مبينة صحيحة، ورأيته صلى الله عليه وسلم يبتسم من الفرح مرة إلى وجهه ومرة إلى وجهي، فلما قرأ الجزء انتبهت من النوم، فقمت وتوضأت وصليت الصلاة شكرا لله تعالى على ما رأيته في المنام. قال: وسمعت الشيخ عمر ابن أبي رشيد ابن طاهر الزاهد يقول: رآني يوما الشيخ علي الشاذاني صاحب الكرامات الظاهرة، فقال لي: يا عمر اذهب إلى الحافظ أبي العلاء وقبل جبينه عني، فإني رأيت الليلة في المنام أن من قبل ذبحته موقنا محتسبا غفر الله له. قال: وسمعت الشيخ الزاهد وكان من الأبدال إن شاء الله يقول: سمعت الشيخ سعيد المتقي وكان من الصالحين يقول: رأيت جنات عدن مفتوحة أبوابها وإذا الناس كلهم وقوف ينظرون دخول شخص، فلما قرب من الباب وكان يدخل جنة عدن، سألت من هذا الشخص الذي يدخل جنة عدن قبل دخول الخلائق؟ فقالوا: الحافظ أبو العلاء ومن كان يحبه في الله عز وجل. فتضرعت وبكيت وقلت: وأنا أيضا ممن يحبه في الله عز وجل، دعوني أدخل. فقال شخص: صدقة، دعوه يدخل. فدخلت مع القوم وهم يقولون: ادخلوها بسلام آمنين. قال المصنف: وحكى لي الشيخ الإمام أبو عبد الله زبير ابن محمد ابن زبير المشكاني رحمه الله فقال: رأيت ليلة من الليالي في المنام كان الإمام أبا العلاء رضي الله عنه يمشي إلى الحج وهو جالس في المهد مربع، والمهد يمشي في الهواء بين السماء والأرض، فعدوت خلفه فنزل المهد من السماء إلى الأرض وشيء مثل الودد، وخرج من ذلك المهد فتعلقت به، فقام المهد يمشي في الهواء وأنا متعلق به حتى وصلنا الفرات، فأخذني العطش، فقلت للحافظ: إني عطشان أريد أن أشرب. فقال لي: تعال حتى تشرب من زمزم. فمشينا حتى وصلنا مكة، فدخلت الحرم وشربت من ماء زمزم، ورأيت في الحرم خلقا كثيرا، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحافظ أبي العلاء جالسا على تل في الحرم أعلى من سطح الحرم، وما معهما أحد غيرهما، وهما يستقبلون الكعبة وينظران إلى فوق، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أحد نحو فوق الكعبة، وإذا أراد أن يتكلم قام إليه ورأيت شيخنا الحافظ أبا العلاء شاخصا ببصره إلى الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعبة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، فقلت في نفسي أذهب فأبصر من الذي يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه النبي صلى الله عليه وسلم معه وينظر إلي الحافظ أبو العلاء، فتقدمت ونظرت إلى فوق الكعبة فرأيت عرش الرحمن جل جلاله واقفا فوق الكعبة، ورأيت الرحمن جل جلاله عليه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأل الله تبارك وتعالى. فسألت الله تعالى أربع حاجات، فسمعته يقول للفارسية كردم، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة ففعل، فنوديت الرجوع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذهب؟ فوقفت أنتظره أنتظر أمره، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارسية شكرانك، فوقفت وقرأت قل هو الله أحد 500 مرة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن، فرجعت وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع الحافظ أبي العلاء على ذلك التل وينظران إلى الله عز وجل، وقد مدحه أفاضل عصره بأشعار كثيرة، منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي، وقد خرج الشيخ فحجبت الشمس غيما، فقال في ذلك ظهرت فأخفت وجهها الشمس هيبة وشوقا إلى مرآك أسبلت الدمعة، ولما رأت مسعاك كفت شؤونها لئلا ترى شيئا يصدك عن مسعى. وقد كان ذاك القطر أيضا دلالة على أن مولى الجمع قد رحم الجمع، ولا شك أن الله يرحم أمة حللت بها قطعا أقول بذا قطعا. وقد مدح أبو عبد الله المغربي هذا بقصائد الحسان، وقد أفاد الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد ابن محمود ابن إبراهيم ابن الفري مؤلف هذه المناقب رحمه الله، والأصل يشتمل على 6 أجزاء بخطه كلها رحمه الله، وقد ذكر فيها بعد ذلك القصائد التي ذكرتها سمعت أبا بكر محمد ابن محمد ابن محمد ابن هبة الله ابن عبد الله ابن سهل رحمه الله يقول كان أبو عبد الله المغربي بأصفهان في مدرسة النظام وهو يقرأ القرآن، فلما بلغ قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قام وصرخ وترك أمتعته وكتبه وأقبل إلى الصحراء هائما، وما رؤي بعد ذلك ولا سمع له خبر ولا أثر. وأنشد موفق ابن أحمد المكي الخطيب الحافظ في مدحه حفظ الإمام أبي العلاء الحافظ بالرجل ينكت هام حفظ الجاحظ عمرو ابن بحر بحره من جدول متشعب من بحر بحر الحافظ ما إن رأينا قبل بحرك من له بحر طفوح كالآتي اللفظ أحييت ما قد غاض من سنن العلا والعلم قبلك باليراع الغائظ بهز البرايا عبء أدنى علمه أعظم به من عبء علم باهظ كم واعظ لي أن أجاوز هجره لو كان ينجع في وعظ الواعظ غاض الأعادي جاهه لعلومه فردت غيظهم بهذه القائظ. وأنشد أيضا في مدحه وليس اعتراف الحاسدين بفضله لشيء سوى أن ليس يمكنهم جعد بدا كعمود الفجر ما فيه شبهه شبهة فهل لهم من أن يقرأوا به بد. وأنشد الإمام العلامة أفضل الدين أبو عمرو عثمان ابن عبد الملك ابن عبيد الله ابن أحمد ابن سعيد الدمانجير الكرخي رحمة الله عليه في مدحه صبرا فأيام الهمول تزول والدهر يعطيق المنى وينيل ويثوب من فلك السعادة ثاقبا قمر الأمان والنحوس غفول لتيسن إذا ألم ملمة إن الكذائب تعتري وتحول والفضل لا يدري به عدم الغنى أوليس يحسن في الرماح زبول ما إن يضر العضب بعد مضائه يوم القراع إذا عرته فلول لا تستغب العسر وطو مشمرا بصق الفيافي والشباب مقيل والبس سواد الليل مرتديا به إن التجلل للرجال جميل حتى تنيخ العيس في كنف العلا حيث التحرم بالنجي كفيل كنف الإمام القرن قطب الدين من جوب الفلا إلا إليه فضول صدر الزمان أبو العلاء سمي عدم غر المعالي من داره تقيل. وهي طويلة. ولموفق الدين مكي خطيب خوارزم أشعار كثيرة في مدحه منها: بقلت بقاء الدهر في الناس خالدا، أيا خير من في الأرض خالا ووالدا، لتروي أحاديث النبي محمد وتحيي مسانيد وتزوي معاندا، فهذا دعائي بالحجون وبالصفا، وهذا مرامي حيث كنت ساجدا. قال وسمعت الثقة يقول، سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول لما مات فلان أحد أصدقائي ذكر اسمه ونسيه، شق علي موته وأثر في وفاته، فكنت بعد ذلك أكتب كل سنة كتاب الوصية، وأنا سمعت منه حينئذ صغير وهو يقول: غدا من شهر رجب شهر الله الأصم، وأنا أريد أن أجدد مع ربي عهدا، وهذا كتاب وصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عبد القادر اليوسفي وهبة الله ابن أحمد الشيباني قال: أخبرنا أبو علي الحسن ابن علي التميمي، أخبرنا أحمد ابن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنهما، حدثنا محمد ابن عبيد، حدثنا عبد الله ابن عمر ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. وأخبرنا الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر ابن محمد ابن محمد ابن محمد الحافظ، أخبرنا أبو عثمان سعد ابن محمد النجيرمي، أخبرنا أبو الخير الحنبلي وأبو بكر محمد ابن أحمد ابن عقيل قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن حفص ابن جعفر، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم العصبي، حدثنا خالد ابن يزيد الأنصاري، حدثنا محمد ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحسن الوصية عند الموت كان نقصا في مرأته وعقله. قيل: وكيف يوصي؟ قال يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا، إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث حق والحساب والقدر حق والميزان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الإسلام كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت. جزي الله محمد صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وحي محمد منا بالسلام. اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولي نعمي إلهي وإله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأتباعد عن الخير، فآنسني في قبري من وحشتي، واجعل لي عهدا يوم ألقاك. ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا، فهذا عهد الميت، وهذه وصيته سنة 21 و500، ونقلتها من خطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد العطار، طوعا في صحة عقله وبدنه وجواز أمره، أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ويشهد أن الجنة حق والنار حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه جل وعز جامع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم وينفذهم البصر، ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، لا شريك له بذلك أمر وهو من المسلمين، وأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا، وأنه يدين لله عز وجل بمذهب أصحاب الحديث، ويتضرع إلى الله عز وجل ويتوسل إليه بجميع كتبه المنزلة وأسمائه الحسنى وكلماته التامة وجميع ملائكته المقربين وأنبياء المرسلين، أن يحييه على ذلك حيا ويميته على ذلك إذا توفاه، وأن يبعثه عليه يوم الدين. فأوصي نفسه وأوصي نفسه وخاصته وقرابته ومن سمع وصيته بتقوى الله، وأن يعبدوه في العابدين ويحمدوه في الحامدين ويذكروه في الذاكرين، ولا يموتن إلا وهم مسلمون. وأوصى إلى الشيخ أبي مسعود إسماعيل ابن أبي القاسم الخازن في جميع تركته وما يخلفه بعده، وفي قضاء ديونه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وذكره في ذلك بتقوى الله وإثارة طاعته، وحذره أن يبدل شيئا من ذلك أو يغيره. وقد قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وكتب هذه الوصية موصيها الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن محمد ابن العطار في يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة سنة 21 و500. قال: وحدثني من شهد قبل روح الشيخ رضي الله عنه قال: كنا قعودا في ذلك الوقت، وكنا نحب أن نلقنه كلمة الشهادة رعاية للسنة، ومع هذا كنا نخشى من هيبته ونحذر سوء الأدب، فبقينا متحيرين حتى قلنا لرجل من أصحاب الشيخ: اقرأ أنت سورة ياسين. فرفع الرجل سورته، فرفع الرجل صوته يقرأ السورة، وكنا ننظر إليه ونراقب حاله، فدهش القارئ وأخطأ في القراءة، ففتح الشيخ عينيه ورد عليه، فسررنا بذلك وحمدنا الله عز وجل. ثم جاء إليه بقدح فيه شيء من الدواء، ووضع القدح على شفتيه، فولى وجهه ورد القدح بفيه وفتح عينيه وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رافعا بها صوته وفاضت نفسه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وجعل أعلى الجنان مأواه. وكان ذلك قبيل العشاء الأخيرة، ليلة الخميس 19 من جمادى الأولى عام 99 و500. ودفن يوم الخميس في مسجده، وصلى عليه ابنه الإمام ركن الدين شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد القائم مقامه وخليفته على أولاده وأصحابه وأتباعه رحمه الله. والكتاب الذي يشتمل على مناقبه كتاب ضخم جليل، وإنما كتبت هذه النبذة ليستدل بها على فضله ومرتبته رحمه الله رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين.